ثم أمر الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. وهذا هو الشاهد، إن هذه حقيقة قاطعة، أن جميع الأنبياء أعطوا الأولية المطلقة للدعوة إلى التوحيد لا إله إلا الله. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، وفي الوات تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن كما نفعل في العمليات الحسابية ما يسمى بالقاسم المشترك، القاسم المشترك يعني بتضع القاسم المشترك في بداية المعادلة، وإذا في القوس في داخله إيه الأشياء المختلفين فيه، لكن بنستخلص القاسم المشترك بين جميع الرسالات السماوية، فنقول إن لا إله إلا الله هي القاسم المشترك، فكل رسالة كان شعارها لا إله إلا الله. مثلا نوح رسول الله في عهد نوح، في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله، في عهد المسيح عليه السلام لا إله إلا الله عيسى رسول الله، إلى أن جاءت الرسالة الخاتمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالقاسم المشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين هو الدعوة إلى لا إله إلا الله، قالها كل نبي ورسول. والدليل أيضا ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتأمل قوله: أفضل ما قلت أنا والنبيون، فليس فقط يدل على أن الأنبياء كانوا يحجون في إلى عرفات، لكن أيضا يدل على ما هو أهم من ذلك، وهو أن جميع الأنبياء كانوا يدعون إلى هذه الكلمة العظيمة. فدعا كل نبي قومه إليها منذ أهبط آدم إلى هذه الأرض، وحتى أكمل الله دينه وأتم نعمته على الناس جميعا بدين الإسلام. فهذا ما فعله نوح عليه السلام: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهذا الذي دعا عليه هود عليه السلام: اعبدوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح عليه السلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أبو الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام هو إمام الملة الحنيفية السمحة، يقول تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هنا عبر عن لا إله إلا الله بمعناها، عبارت لا إله إلا الله مباشرة، لكن هو معناه النفي والإثبات، إثبات عبادة الله والكفر بما يعبد من دون الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها ها تعود إلى لا إله إلا الله التي تفهم من هذا السياق، وجعلها أي لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال الله سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالأمر بالسؤال هنا تمثيل لشهرة الخبر وتحققه، ليس على ظاهره أنه يسأل بالفعل، كيف يسألهم وهم غادروا هذه الحياة الدنيا الأنبياء عليهم السلام، وإنما هذه إشارة إلى شهرة هذه الحقيقة، كما يقول السموأل أو الحارثي سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، يعني هذا شيء مشهور ومعروف. فكذلك هنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. موسى عليه السلام دعا إلى التوحيد، وأول كلمة تلقاها موسى عليه السلام من ربه حينما كلمه كفاحا بدون يعني بدون حجاب، يقول تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ما هو الذي يوحى؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بل في الحقيقة إن العهد القديم وهو التوراة ما زال حتى اليوم يحتوي على نصوص عظيمة جدا في الدعوة إلى التوحيد، وتؤكد فعلا أن التوحيد وأن لا إله إلا الله كانت القاسم المشترك بين جميع رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، دعوة إلى التوحيد وتشديد في النهي عن الشرك بكل شعبه وبكل أحواله. بل التوراة حافلة بالنصوص التي تدعو إلى البراءة من المشركين أينما كانوا وحيثما حلوا. مثال ذلك في قوله في سفر التثنية أنا هو الرب إلهك لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيور. هذا في سفر التثنية، جاء فيه في التوراة أيضا لا تسيروا وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم لأن الرب إلهكم إله غيور. فيها أيضا وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون. طبعا الغريب جدا أن النصارى طبعا يؤمنون بالعهد القديم، هذا شيء قطعي، يؤمنون بالعهد القديم. العهد القديم نصوصه صارخة وواضحة تماما في قضية التوحيد أن لا إله إلا الله. هو اليهود انحرف عن التوحيد بصورة أخرى، لكن مقصود كلامنا الآن ليس هذا، وإنما بيان أن التوحيد أو لا إله إلا الله كانت القاسم المشترك حتى بنصوص التوراة. فليس في التوراة إلا التوحيد في حق الله سبحانه وتعالى. أما فلو كان الرب ثلاثة وأنتم بتؤمنون بالتوراة، طيب الثلاثة جت منين؟ ما هي في التوراة اللي هو كتاب مقدس عندكم العهد القديم كله توحيد. هل لو أن دي حقيقة كانت هتخفى على الأنبياء السابقين، ولا الحقائق دي لازم تكون واضحة لكل الأجيال من الأمم حول معرفة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا في سفر التثنية وصايا موسى التي كتبها على لوحي الحجر وأمر بني إسرائيل بحفظها وجاء المسيح بعده فأكد عليها. في هذه الوصايا اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يديك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم بيتك، أبواب بيتك وعلى أبوابك. أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. أيضا أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. في سفر الملوك: ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس آخر. يبقى إذن فعلا جميع الأنبياء كانوا يرفعون شعار لا إله إلا الله. فالبشرية لا يمكن أن تتوحد بما يسمى السلام العالمي، لكنها مطلوب أن تتوحد تحت شعار الإسلام العالمي وليس السلام العالمي، لأن هذه دعوة جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. في مزامير داود: كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك عظيم أنت وصانع العجائب، أنت الله وحدك. يعني لا يشارك أحد لا في ألوهيته ولا في ربوبيته. وفي إشعياء يقول الرب: قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون، أنا الرب وليس غيري مخلص، أنا أخبرت وخلصت. في إشعياء: أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك. في إشعياء أيضا: أنا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي، باسط الأرض، من معي؟ في إشعياء: أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي. وفي نبوة إشعياء يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. يعني يجي واحد مجنون بقى ويقول إيه ده، يدل إن القرآن استولى على النصوص الموجودة في التوراة ونسبها يعني الرسول عليه السلام إلى نفسه وحشاه. هي المسألة وجود مناطق التشابه هي بتخضع لإيه؟ مدى نزاهة المتكلم أو الباحث، هو عايز يفهمها إزاي. فحاجة زي دي إحنا بنفهم منها أن جميع الأنبياء أتوا بلا إله إلا الله، فهم يجي يمسكوها يقول لك هو أخذها من مين؟ أخذها من بني من يعني هي دليل على أخوة الأنبياء في العقيدة، وأن إلههم جميعا واحد، وأنهم جميعا دعوا إلى لا إله إلا الله، وهكذا. في تشابه في أشياء معينة بين القرآن الكريم وبين ما تبقى من الحق في كتب اليهود والنصارى، هذا ناشئ عن إيه؟ عن أن المصدر واحد، المصدر واحد، وليس كما يقول هؤلاء الناس من أن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتبس. لماذا؟ لأن القرآن عند التفتيش تجد مهيمنا على هذه الكتب، يفرزها فيأتي بما يصححها وما وينفي ما يعني افتروه على الله سبحانه وتعالى. في نبوة إشعياء يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري، ومن مثلي ينادي فليخبر به ويعرضه لي، هل يوجد إله غيري ولا صخرة لا أعلم به. يعني هذا أيضا إثبات للتوحيد. إذا انتقلنا بشيء من التفصيل أيضا إلى دعوة المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى لا إله إلا الله، فنجد في القرآن الكريم قول المسيح عليه السلام مخاطبا قومه: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال عز وجل: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في إنجيل متى أن المسيح عليه السلام أخذه الشيطان إلى قمة جبل عال جدا وأراه جميع ممالك الأمم وعظمتها، وقال له أعطيك هذه كلها إن جثوت وسجدت لي. فقال له يسوع: اذهب يا شيطان، فقد كتب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. توحيد المسيح. في الإنجيل، إنجيل متى، وفي إنجيل مرقس: وتقدم إلي واحد من الكتبة كان قد سمعهم يتجادلون ورأى أنه أحسن الرد عليهم، فسأله: أية وصية هي أولى الوصايا جميعا؟ إيه أهم شيء في الدين على الإطلاق؟ أية وصية هي أولى الوصايا جميعا؟ فأجابه يسوع: أولى الوصايا جميعا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، لا إله إلا الله. اسمع يا إسرائيل، ده كلام المسيح عليه السلام، وفي إنجيلهم الذي بين أيديهم: الرب إلهنا رب واحد، فأحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل فكرك وبكل قوتك. هذه هي الوصية الأولى، وهناك ثانية مثلها، وهي أن تحب قريبك كنفسك، فما من وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له: صحيح يا معلم، حسب الحق تكلمت، فإن الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته بكل القلب وبكل الفهم وبكل القوة، ومحبة القريب كالنفس أفضل من جميع المحرقات والذبائح. يعني هذا هو أفضل ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فلما رأى يسوع أنه أجاب بحكمة قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. ولم يجرؤ أحد بعد ذلك أن يوجه إليه أي سؤال. في إنجيل يوحنا أن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: والحياة الأبدية، السعادة الأبدية، هي أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك، والذي أرسلته يسوع المسيح. يعني لا إله إلا الله، المسيح رسول الله، في عهد المسيح حين أرسله الله إلى بني إسرائيل. والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنك أنت الإله الحق وحدك، والذي أرسلته يسوع المسيح. فهذا كله يؤكد ما أثبته القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. جاء أيضا في الإنجيل متى: ولا تدعوا لكم أبا على الأرض. هنا أب بتستعمل معنى إله، لكن هي لها استعمالات أخرى مش هندخل في النقاش فيها. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات، ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح. هذا في إنجيل متى. أيضا في إنجيل متى: وإذا واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له، أي المسيح: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. أيضا جاء في إنجيل يوحنا: كلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذا أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. وقال المسيح عليه السلام لليهود أيضا في إنجيل يوحنا: أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آت من نفسي بل ذاك أرسلني. يعني الله هو الذي أرسلني. بل أيضا تثبت الأناجيل أن التوحيد كان معتقد تلاميذ المسيح أيضا وتلاميذ تلامذتهم. جاء في العهد الجديد مثلا ما جاء على لسان التلميذ يعقوب: أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل. يبقى الذي يقول بالألوهية غير الله قد أتى بشيء قبيح وليس بحسن. أيضا في يعقوب: واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك. أما يهوذا فقال: الإله الحكيم الوحيد مخلصنا. حتى بولس، مع أن بولس شرير شاول اليهودي سابقا، هو الذي أفسد الملة النصرانية وأدخل عليها التثليث والانحرافات الشديدة، له بعض النصوص أيضا فيها اعتراف بوحدانية الله. من ذلك قوله: يوجد إله واحد ووسيط بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. لأن الأنبياء طبعا هم الواسطة بين الحق والخلق، هم الذين يبلغون الوحي إلى البشر. أيضا يقول بولس: المبارك، بيصف الله سبحانه وتعالى: المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب، الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. يقول أيضا بولس: لكن الله واحد. إذن هذه النصوص من كتبهم، ومثلها كثير تتحدث عن الإله الواحد وعن حقيقة أن لا إله إلا الله. ليس في واحد منها أو في غيرها حديث عن الإله المتعدد الأقانيم المتوحد في الجوهر الذي يدعيه النصارى. إذن جميع الأنبياء أتوا بلا إله إلا الله، وهي القاسم المشترك، وهي شعار الدين الواحد الذي يعني جاء من عند الله تبارك وتعالى، وهو دين الإسلام. ولذلك قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله سبحانه وتعالى الدين الوحيد المقبول عنده هو الإسلام، والله لا يقبل من أحد سوى الإسلام. وأيضا كل من في السماوات والأرض قد أسلموا لله عز وجل طوعا وكرها. وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الذي هو إسرائيل والأسلاط وموسى وعيسى وجميع الأنبياء مسلمون. يقول تعالى مخاطبا هذه الأمة المحمدية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن كلمة الإسلام هي اسم للدين الواحد الذي هتف به جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا الإسلام يعني الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. فكان الإسلام في عهد نوح عليه السلام يتحقق باتباع ما جاء به نوح، وكانت كلمة النجاة في رسالة نوح: لا إله إلا الله، نوح رسول الله. لكن طبعا كان رسولا إلى قومه في البداية. في عهد موسى عليه السلام كانت كلمة النجاة: لا إله إلا الله، موسى رسول الله. في عهد المسيح كانت كلمة النجاة: لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. هكذا كانت كلمة النجاة في رسالة الخاتمة الخالدة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كان مقتضى إيمان قوم موسى عليه السلام عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالتوراة، والانقياد لشريعة موسى عليه السلام. وليس الدين لموسى، موسى لم يؤسس دينا حتى يسمى مثلا أحيانا بالإيه؟ الموسوية، ولكنه دين الله، وموسى رسوله والمبلغ عنه. والذين اتبعوا موسى وآمنوا بالتوراة التي أنزلت عليه كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه وتعالى. فإنهم بهذا الإيمان والانقياد والخضوع والاستسلام لله عز وجل إنما يكونون قد أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. توالى رسل الله بعد موسى عليه السلام، وكان مقتضى الإسلام لله عز وجل الإيمان بالرسل جميعا وبرسالاتهم. وهكذا إلى أن بعث الله عبده ورسوله عيسى المسيح عليه السلام، فدعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والانقياد لشرعه والإيمان بكتابه الإنجيل المنزل من عند الله، وليس الدين للمسيح، فلا يصح أن يقال المسيحية، وإنما رسالة المسيح كانت دين الإسلام، لأن في الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام هو الذي دعا إليه جميع الأنبياء، لكن الإسلام الخاص هي الدين الخاتم أو الشريعة الخاتمة، وهي رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين آمنوا بالمسيح وبالإنجيل كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه، لأنهم أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. هكذا أيضا كان مقتضى إيمان الأمة المحمدية التصديق بتوحيد الله عز وجل لا شريك له، والإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم. فليس الدين لمحمد ولا لعيسى ولا لموسى عليهم السلام، إنما هو دين الله، دين واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. على هذا الأساس نقطع بخطأ تسمية البعض هذا الدين بالموسوية أو المسيحية أو المحمدية، إنما هو الإسلام دين واحد أرسل الله به جميع الرسل عليهم السلام داعين أممهم إليه، فمن أجابهم كان مسلما. أيضا من الأمور الشائعة جدا للأسف شديد، وهذا الاصطلاح لا يجوز استعماله إطلاقا، استعمال عبارة الأديان السماوية بصيغة الجمع، فلا توجد أديان سماوية أبدا إطلاقا، هذا كذب. إنما الذي أنزل من السماء، مدام نزل من السماء كيف تكون كلها سماوية وهي متعارضة ويكفر أصحابها يعني بعضها بعضا؟ وإنما فلا توجد أديان، في أديان متعددة كثيرة، يعني اللي هي الأديان الأرضية أو الوثنية مثلا، لكن دين سماوي ما فيش أديان سماوية، في رسالات سماوية، لكن الدين واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالذي يتعدد هو الرسالات أو الشرائع السماوية والأحكام العملية التي تختلف من نبي إلى آخر، الشرائع تفصيل الصلاة مثلا والصيام والحج والزواج والمعاملات إلى آخره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لعلات اللي من الدرائر، يعني أمهات شتى لكن أب واحد، كرجل متزوج عدة نساء يعني إيه ينجب أولادا، فهؤلاء الأولاد يكونون إخوة للأب، وهذا هو الأهم، لأن الأب هو الصلب يعني أو العصا. والشرائع تختلف، هذه إشارة إلى الأمهات مختلفة، لكن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، دينهم هو هذا القاسم المشترك لا إله إلا الله. قال العلماء أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى، وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان. ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد، فهم متفقون في أصول التوحيد والطاعة، أما شرائعهم فيقع فيها الاختلاف. من الأمور المهمة المتعلقة بهذا الأمر بطلان الفكرة الضالة الداعية إلى التقريب بين الأديان السماوية، لأنه ليس هناك أديان سماوية، إنما الدين السماوي واحد هو الإسلام، فمحاولة التوفيق بين الإسلام وغيره من الأديان إنما هي محاولة للتوفيق بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، بين دين سماوي أنزله الله وبين دين صنعه البشر أو حرفوه وغيروه. وإذا كان الدين عند الله واحدا فكيف يمكن الدعوة إلى التقريب بين الشيء ونفسه؟ تقريب بين ماذا؟ هم الأنبياء جميعا أتوا بلا إله إلا الله، هي القاسم المشترك بينهم، أما شرائعهم فقد نسخت ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة في كتاب في غاية الأهمية، كتاب مهم جدا جدا جدا خاصة في هذا الزمان وفي هذه الظروف التي نعيشها، تناول قضية التقريب بين الأديان بأسلوب رائع للغاية، وهو كتاب للدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي، اسمها تقريب بين الأديان، يقع في 4 مجلدات، كتاب قيم جدا، طبع دار ابن الجوزي في الدمام، فنوصي بهذا الكتاب لأنه مهم جدا خاصة في زماننا هذا الذي يتمخض عن عجيب من الأشياء، يعني أخرها ما صرح به الدكتور العوّل للأسف الشديد، شيء إحنا في زمان من كثرة العجائب ما أصبحناش بنستغرب، إنه بيقول إن أنا عمري ما كفرت بشوي، يعني كلام هدم لأصل دين الإسلام، هدم لدين الإسلام كله، إذا كان يقصد هذا كلام البشع يعني الشنيع، كيف ما تكفر واحد قال الله فيه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، دي حاجة بديهية أصبحت الآن، يعني إيه عصر زلزلة الثوابت. أيضا من الأمور المهمة بطلان الدعوة إلى الإبراهيمية، كتير جدا يقول لك الأديان الإبراهيمية، إبراهامك فيه، بيحاولوا ينشروها بره في الغرب بدعوة التقريب بين الأديان، إن إحنا كلنا يا جماعة مجتمعين في بيننا قاسم مشترك، وهو مين؟ إبراهيم عليه السلام. طبعا اليهود لهم هدف من هذا، إيجاد إن الرابط بيننا وبينهم إبراهيم وليس السامية أو سام، فحجة التقريب بين ما يسمونه وهم الأديان الثلاثة، حتى كلمة الأديان الثلاثة ده مجرد كلمة الأديان الثلاثة ده فيها غض وتقليل من قدر دين الإسلام، كأن الثلاثة كده متساويين، ودي الشيطنة اللي بيدعو إليها رجيجة رودي اللي الناس مفتونة بيه وبتعظمه وتعتبره يعني داعية كبير من دعاة الإسلام، هو رجيجة رودي تقريبا ما دخلش في الإسلام الذي أنزله الله، لكن هو صانع لنفسه أفكار في غاية الغرابة وفي غاية الانحراف، خاصة في قضايا يعني التقريب، هذه كلامه بشع جدا ولا دور مشبوه الحقيقة في ما يسمى بالتقريب بصورة شنيعة الحقيقة، تعرض لها كثير من المؤلفين ومنهم صاحب كتاب التقريب بين الأديان، فيقول لك بما أنهم جميعا يؤمنون بإبراهيم عليه السلام فيبقى نقول إيه، نعمل الدعوة بنا على هذا القسم المشترك اللي هو إيه، إبراهيم. لا، القسم المشترك هو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلا شك أن من رام القرب يطلب القرب من اليهودية أو النصرانية فضلا بقى عن سائر الملل الوثنية، فقطعا هذا راغب عن ملة إبراهيم التي هي الحنيفية السمحة، وقد أمر الله عباده المؤمنين بلزومها، فقال عز وجل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهذه ملة إبراهيم الإسلام، فإذا كانت هي ملة أبيكم إبراهيم وإذا كان هو الذي سماكم المسلمين من قبل فالزموها ولا تحيدوا عنها، وقال عز وجل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم عليه السلام هي ملة الأنبياء قبله وبعده، هي بس خاصية إبراهيم إيه؟ أنه أبو الأنبياء، الله سبحانه وتعالى كافى إبراهيم عليه السلام أنه لم يأتي بعده نبي إلا من ذريته، سواء الإسماعيل الذي أتى من نسله رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، أو أنبياء بني إسرائيل، أو من ذرية إسحاق عليه السلام. يقول عز وجل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنف هو الميل، الأطفال اللي بيجي لهم الكساح بيحصل حنف في الساقين، هو الإيه؟ الميل، فده معنى الحنف في اللغة، لكن المقصود هنا ملة الحنيفية، يعني أو حنيفا يعني مائلا عن الأديان إلى الإسلام، يشوف الأديان الباطلة والشرك والوثنية فيميل عنها ويتجه إلى دين الإسلام والتوحيد، هذا معنى الحنيفية. فملة إبراهيم عليه السلام كما قلنا هي ملة الأنبياء قبله وبعده، وهي الإسلام بمعناه العام، الذي يعني إسلام الوجه لله تعالى بالإخلاص له وحده دون سواه، ونبذ الشرك والإحسان في عبادته باتباع شرعه الذي شرعه على لسان النبي الذي بعث إليه، والإيمان بالمعاد، وذلك أحسن الدين، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذه علامة الإحسان، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقد سفه اليهود والنصارى أنفسهم حين رغبوا عن ملة إبراهيم بوقوعهم في أنواع الشرك والبدع والكفر والفسوق والعصيان، كما قال قتادة: رغب عن ملته اليهود والنصارى، واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله، وتركوا ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومع ذلك فقد حاولوا انتحاله والانتساب إليه، فأكذبهم الله وأبطل دعواهم، وبرأ نبيه الكريم عليه السلام من كفرهم وضلالهم، فقال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، وهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا. وأنكر الله عز وجل عليهم أن يكون أحد من أنبيائه من ذريته على اليهودية أو النصرانية، فقال: أم تقولون، أم دي المنقطعة تقدر بإيه؟ بل والهمزة، بل أتقولون، شيء فظيع يعني شنيع وبشع. أم تقولون يعني بل أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله؟ كما حاولوا استزلال المؤمنين في عهد النبوة إلى طريقهم بدعوتهم إلى التهود أو التنصر، فرد الله دعوتهم في نحورهم، فقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يعني اليهود قالوا إيه؟ كونوا هودا، والنصارى قالوا كونوا نصارى، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه فدعاهم إلى ملة إبراهيم في خطة رشد وكلمة سواء، فقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين. فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. أنا سرحت بس لأن تذكرت أن السادات لما راح الكنيسة وألقى خطبته الشهيرة ذكر هذه الآية، بس هو ما كملهاش الآخر، ما كملهاش فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، لكن قال لهم إيه؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الكلمة السواء دي بيساء أحيانا استعمالها، لأن بعض الناس تحاول أن توظفها لخدمة فكرة الأديان الإبراهيمية والتقريب، بمعنى أن إيه المعنى اللي بيقوله الشوام في اللغة العامية، بيقول لك كل واحد على دينه الله يعينه. يعني إيه كل واحد يا جماعة؟ دي الكلمة السواء، أن كل واحد تخليه على يعبد ربنا بالطريقة اللي هو إيه يعني شايفها، ونتوحد كده ونبقى أحباب يعني وأصحاب. طبعا هذه الآية زي الآية: لكم دينكم ولي دين. يعني أنت تقول لكم دينكم ولي دين وسايب صدر السورة واسم السورة، قل يا أيها الكافرون، كلها براءة من الشرك والكفر، وجاي يمسك في لكم دينكم ولي دين على أنها فيها نوع من المتاركة، يعني امشي في طريقك وانا امشي في طريق، زي اللي يستدل على حرية الرأي والاختيار إلى آخره بأن الآية بتقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو التخيير هنا على الإباحة، على التهديد، بدليل إيه؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. كذلك لا إكراه في الدين. كمل بقى: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هنا هي إيه؟ لا إله إلا الله إلى آخره. فهذه الكلمة سواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولكن أتباع عزرا وليسوا أتباع موسى، وأتباع بولس وليسوا أتباع المسيح، شرقوا بدعوته ولجوا في طغيانهم واستنكفوا واستكبروا عن اتباع الهدى ورغبوا عن ملة إبراهيم. لأن المسيحية أصلا كلمة مسيحية خطأ شنيع، هذا الدين لا ينسب إلى المسيح، هذا هو البولسية، البولسية بول أو بولس، فهو دين بولس وليس دين المسيح إطلاقا. لأن بولس الذي هو اسمه كان شاول يهودي كان، وكان يعذب أتباع المسيح ويضطهدهم، وبين يوم وليلة كده ادعى أنه شاف إلهام وحاجات من دي، فأدخل من خلال اعتناق النصرانية أفكارا وثنية وشركية وحرف لهم هذا الدين. وده شيء بيقوله علماء وخبراء التاريخ النصراني قبل المسلمين، يعني اللي بيفتش بيلاقي كتب هذه التصريحات وتاريخ معروف جدا. ثم أتت الطامة الكبرى بدخول السلطان الملك قسطنطين في النصرانية، لأن قسطنطين كان يعني ماضي الوثني بتاعه وتشربه، فهو علشان تنتشر المسيحية أو النصرانية بالمفهوم البوليسي هذا قسطنطين صبغها بالأفكار الوثنية اللي كانت هي عقيدته الأصلية، فسمح لها بالانتشار لما خضعت لهذا النوع من التحريف الذي حصل على يد قسطنطين. وتعرفون القصص المجامع النيقية وغيرها اللي هي حرفها وجدت دينا آخر غير دين الإسلام، وإن كان في طائفة من الموحدين على الحق من أتباع المسيح عليه السلام لكنهم حوربوا حربا شديدة جدا واندثروا إلا قليلا، يعني كما يمكن بيانه في وقت آخر. يعني إذن يجب أن نلتفت إلى خطورة ما يدعو إليه في زماننا بعض الضالين مما يسمونه الإبراهيمية، كي يلتقي المسلمون مع اليهود والنصارى تحت شعار إبراهيم، وهذا زخرف من القول لا ينخدع به إلا السذج. إبراهيم الذي يقصدونه هو إبراهيم التاريخي، دي شخصية تاريخية مش واقعية، فإبراهيم الذي يقصدونه وينتمون إليه هو إبراهيم التاريخي وليس إبراهيم الموحد الحنيف، مع أنهم رغبوا عن ملته وانتحلوا اسمه الشريف لاقتناص ضحاياهم ولينتزعوا من أهل الإسلام اعترافا ضمنيا بل صريحا بأنهم على ملة إبراهيم. ما احنا من وافق أن احنا جماعة القاسم مشترك بيننا الإبراهيمية والأديان الإبراهيمية بتتوحد وتتقارب، معنى ذلك أن احنا نثبت صحة انتسابهم إلى إبراهيم، وهذه الحقيقة الصارخة في القرآن الكريم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا تماما، زي ما واحد بيدعي صلب المسيح وأنت تقطع بكذبه وكفري بهذا الدعوة. لماذا؟ لأن الله قال وما قتلوه وما صلبوه، فالذي يدعي أن الصلب وقع فهو كافر بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يكذب القرآن، يكذب القرآن الكريم. فنفس الشيء اللي يدعي أن اليهود على ملة إبراهيم أو النصارى على ملة إبراهيم فهذا أيضا يكذب الله تبارك وتعالى في خبره ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإذا نحن أقررناهم في انتسابهم إلى إبراهيم وإلى ملة إبراهيم ففي هذه الحالة نكون نحن قد رغبنا عن ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أيضا في ضوء هذا الكلام نعلم ونوقن بأن العقيدة الوحيدة الصحيحة على وجه الأرض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لا توجد إلا في الإسلام، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه المجيد من التحريف والتغيير، فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تحدي والتحدي قائم، ولا يستطيع أي إنسان أن يستجيب لهذا التحدي. فالقرآن الكريم يعني منقول بالتواتر القطعي ولم يحرف منه حرف واحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعقيدة الإسلام ودين الإسلام دين محفوظ، هي نفس العقيدة التي دعا إليها كل الرسل الكرام في كل زمان ومكان، لا تختلف من رسول إلى رسول ولا من زمان إلى زمان. أما ما عداها فهي عقائد فاسدة متعددة، وفسادها ناشئ من كونها نتاج أفكار البشر وأهوائهم. وقد يكون أصل بعض العقائد صحيحة لكن التغيير والتحريف طرأ عليها، كما هو الحال في زماننا هذا بالنسبة لليهودية والنصرانية. ولذلك ترويج هذه الأفكار عند إذا تأمل العاقل يعرف أو يوقن أن هذه أكبر إساءة للبشرية، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يحاولون إظهار الإسلام بغير حقائقه بدل ما هو دين مستقيم بعايزينه إيه يظهروه في صورة العوج. ولذلك كما قلنا مرارا أن أعظم حق من حقوق الإنسان اللي هو جود ينبغي أن يتصدر جميع الحقوق قبل الحرية وكذا وكذا، أعظم حق لكل واحد من بني آدم أن لا يحال بينه وبين رؤية الإسلام أو معرفة الإسلام كما أنزله الله. فأي واحد بيشوه دين الإسلام ليصد الناس عن سبيل الله وليبغيه عوجا فهو مجرم في حق البشرية، أولى بقى من هتلر وأولى من شارون وأولى من كل الناس الذين يحكمون بتهمة جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان ذاب الدجالة التي يتشدق بها الغرب الكذاب. فدي أعظم جريمة في حق الإنسانية لو عقلوا. لماذا؟ أن هذا فيه يعني عدم أو إزالة الحدود الفاصلة بين الحق والباطل ستؤدي إلى تشويش الحدود بين الحق والباطل في نظر الناس. فالمسلم إذا آمن بهذا التشويش خرج من الإسلام، والكافر إذا رأى هذا التشويش اطمأن إلى أنه على على على صواب. لكن لابد من بقاء الحد الفاصل يميز الإسلام من الكفر حتى يستفيد الناس، لأن إذا حصل هذا الامتزاج الذي نرى ملامحه في هذا العصر العجيب، حقائق معلومة من الدين بالضرورة. أنا أتعجب يعني بعض الناس بيتكلم كلام وكأنه ما قرأ القرآن مرة واحدة ولا سمعه ولا يعني أو عايش في أدغال إفريقيا مثلا، حتى أدغال إفريقيا وصلها كل شيء الآن. فالشاهد يعني عملية أن الكلام على هذا التشويش في هذه الحقيقة الخطيرة معناه أنه بتقول لأهل البطل اطمئنوا أنتم على ملة إبراهيم، وبتقول لأهل الحق ده أنتم سواء الأديان الثلاثة والأديان الإبراهيمية، وكلنا كما قال أحد الشعراء مرة: إذا دعت مصر ابنها أجابها ابنها، سيان مرقص أو عمرو، كلانا على دين هو به مؤمن، ولكن خذلان البلاد هو الكفر. تعريف جديد للكفر. فالشاهد يعني أن مثل هذه الحقائق لا يجوز الفصال فيها إطلاقا، أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد، فيجب أن تكون على يقين من هذا. ومن اهتز عنده هذا فهو كافر خارج من ملة الإسلام. من وصف النصارى أو اليهود أو أي نوع من الكفرة بأنه على هدى فيعني أو قال الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا، فلا حظ له في دين الإسلام، فليختر كل إنسان لنفسه ما شاء. إذن العقائد الأرضية أو التي أصلها سماوي ثم حرفت هي التي تقبل التعدد، يبقى دي اللي ممكن فيها نقول فيها كلمة إيه؟ أديان. فالدين الباطل يمكن أن يسمى دينا لأن الله سبحانه وتعالى سمى الوثنية دينا، وخاطب كفار قريش بقوله عز وجل: لكم دينكم ولي ديني. وقال سبحانه حكاية عن فرعون قال: إني أخاف أن يبدل دينكم. وكان دينهم عبادة فرعون. وقال سبحانه في حق يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وقال عز وجل عن اليهود وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وذم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، بل سمى الله عز وجل ما أحدثه المنحرفون من اللهو واللعب دينا، فقال وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وقال عز وجل الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. إذن يجوز إطلاق لفظ الدين أو الأديان على ما سوى الإسلام باعتبار أن هذا ما يدينون به، كما جاز إطلاق لفظ الآلهة على ما يعبد من دون الله، لأن ذا الواقع أنهم يعبدونها، مع أنه عز وجل هو الإله الواحد الحق، لا إله حق إلا الله، هذا معنى، لأن في آلهة باطلة كثيرة في الأرض. ولذلك نلاحظ أن القرآن الكريم قيد لفظ الدين في مواضع من كتابه الكريم، كقوله عز وجل أفغير دين الله يبغون، قيده، حتى لأن كلمة الدين أحيانا تطلق حتى على الدين الباطل، فالتقييد هنا يدل على إيه؟ على أن كلمة الدين إذا أطلقت يمكن أن تطلق على الأديان الباطلة، لكن هذا التقييد للإشارة إلى دين الحق، أفغير دين الله يبغون، بل وصفه بما يخصصه فقال دين الحق هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق، وقال ذلك الدين القيم، وقال دين القيمة، وقال دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. من خصائص لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله، يعني كما قلنا في بداية البحث، إنها يعني هي التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها خلقت الجنة والنار، ومن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت سيوف الجهاد، وهي التي تقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وأشقياء وفجار إلى آخره. من خصائص لا إله إلا الله أنها هي محور الصراع في التاريخ البشري، محور الصراع، يعني نلاحظ هناك مدارس إلحادية كثيرة في قضية تفسير التاريخ، إيه ما هو المحور الذي يدور حوله التاريخ، وكيف نفهم أحداث التاريخ يعني البشري. ففي ضوء القرآن الكريم الذي هو المصدر الوحيد على ظهر الأرض للحقائق التي تغيب عن البشر، وقطعا إذا تصادم تفسير القرآن الكريم أو لفظ القرآن الكريم مع أي دعوة يدعي إنسان آخر أو أي جهة، فقطعا نقطع بإيه؟ بكذبه وانحرافه في هذا. فالناس اللي بتفسر التاريخ على أنه صراع بين البروليتاريا والبرجوازية، الصراع على الأموال والاقتصاد كما قال ماركس، أو الناس اللي بتعتبروا أنه صراع سياسي على الملك إلى آخره، بيحاول دائما أنه يعني يصوروا أن في محاور أخرى في قضية تفسير التاريخ، لكن في ضوء القرآن الكريم نجد أن التفسير الصحيح للتاريخ البشري هو أنه تاريخ صراع بين دين سماوي واحد هو الإسلام شعاره لا إله إلا الله، وبين أديان باطلة تدعو إلى عبادة آلهة دون الله تبارك وتعالى، صراع بين حزب الله وهم رسل الله وأتباعهم، وبين حزب الشيطان وهم أتباع الأديان الباطلة. يقول هنا في كتاب أصول الإيمان في صفحة يمكن طبعا تختلف 30، المطلب الثالث بيان أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم. فالبشرية منذ بدايتها كان الناس أمة واحدة يعني على الإسلام، ثم طرأ عليهم الشرك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى آخر الآية الكريمة. فيقول تقدم أن توحيد العبادة هو مفتتح دعوات الرسل جميعهم، فما من رسول بعثه الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه هو توحيد الله، ولذا كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك، فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، والأقوام لأن هذا هو مقتضى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه الله منهم. قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقال عن قوم هود عليه السلام: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال عز وجل: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وقال عن قوم صالح: قالوا يا صالح ما الذي يرى لك؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقال عن قوم شعيب عليه السلام: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال عن كفار قريش: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقال عز وجل: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة بين الأنبياء وأخوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين لله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الحقيقة قضية كون لا إله إلا الله أو الصراع حول التوحيد وإن ده محور التاريخ البشري الحقيقي لا ما يدعيه العلمانيون أو الماديون في تفسير التاريخ في إرجاع إلى عوامل سياسية أو اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية إلى آخره، لكن هذا هو الذي نفهمه من القرآن الكريم كما رأينا في سيرة الأنبياء عليه السلام. الحياة البشرية كلها بتتمحور حول قضية لا إله إلا الله، والناس ينقسمون إلى دعاة إلى لا إله إلا الله ومحاربين للا إله إلا الله داعين إلى الشرك في كل عصر من العصور. نحن نرى الآن العالم كله، نحن الآن في عصر الاضطهاد العالمي للإسلام، الاضطهاد العالمي للإسلام، ونحن نرى أن الصبغة الدينية مهما حاولوا أن يعني يكبتوها ويخفوها هي بتنضح وتظهر. حتى إن بوش قال أن هذه حرب إيه؟ صليبية، وضع الحملات الصليبية، الواقع الذي نعيشه الآن في شتى بقاع الأرض ما هو حرب، سواء بين الذين حادوا عن الإسلام في دائرته العظمى اللي هم محاربين دين الإسلام أو المحاربين من الداخل الذين ينتسبون زورا إلى الإسلام كالرافضة قاتلهم الله وأذلهم ونكس رايتهم. فهي الواقع إن هو التاريخ فعلا يدور حول الصراع بين الإسلام وبين الكفر. كان في أيام حرب العراق كان الجنود الأمريكان يعني يقذفون الصواريخ ويقولون يكتبوا على الصاروخ من هدية أو هذه من أتباع المسيح إلى أتباع محمد، واضح يعني الشعار بتاع الشعارات شفرات الحروب أيضا كانت تستعمل اصطلاحات دينية. الغرب يعود الآن لتبني هذا الأسلوب في الصراع مع الإسلام. ما أريد أن أخوض لأن الموضوع طويل ولا نحتاج لكلام فيه لأننا كلنا نعيشه صباح مساء عما يحدث للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فهو صراع بين الإسلام وبين الكفر في حقيقته، هو كله صراع حول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالحقيقة في كتاب في غاية الروعة للدكتور محمد رشاد خليل، كتاب اسمه المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره، المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره، هو طبع دار المنار في القاهرة سنة 1484. بزراعة هو كتاب قيم جدا جدا يوضح هذه القضية ويجسد قضية أن محور الصراع التاريخي بين البشر عموما هو حول أهل التوحيد وأعداء التوحيد. دي خلاصة ما يتمحور حوله التاريخ البشري. أرجو أن تأتي فرصة فيما بعد وندرس هذا الكتاب القيم جدا في الحقيقة، ومؤلفه واضح جدا ميوله واتجاهاته السلفية النقية في سواء في يعني دراسة علم التاريخ بمنهج إسلامي صاف أو تفسير التاريخ أيضا وفقا للعقيدة الإسلامية. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.